وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم يعل على كل جبل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع كمثل حبة انبتت سبع سنابل كمثل حبة انبتت سبع سنابل والله يضاعف لمن يشاء